اللي ماتت متبرجة تبعث بثياب التبرج عارفة يوم القيامة؟ يوم القيامة 50,000 سنة، يعني من أيام الدولة العثمانية والعباسية لغاية الوقت ما جوش 3,000 سنة ولا 1,000 سنة، من أيام الفراعنة لغاية الوقت 5,000 سنة، 50,000 سنة هتقف في الحر والعطش بسبب التبرج بتاعك ده، تستحملوه ازاي؟ انت عارف انت لو مت الوقت كده وحكمك عند ربنا ايه؟ ايما امرأة مرت على قوم وهي متعطرة فهي زانية، زانية ليه؟ دي ما وقعتش في الزنا بس اثارت قضية الزنا، كانت هي السبب في ايه؟ مفيش واحدة تقول الحمد لله على التونيك اللي ساترني وعلى الاشار بالخمس الوان اللي مغطي نص راسي. مرات ابو جهل لو كانت مشت كده في الشارع كان جوزها قتلها. مرات ابو لهب لو كانت مشت كده في الشارع كان ابو لهب عمل فيها ايه؟ اقفي قدام المراية واسألي نفسك ده يرضي ربنا؟ انا خايف عليكي، انا خايف عليك والله العظيم، خايف عليك من نار اوقد عليها 3,000 سنة هتستحمليها ازاي؟ خايف عليك من نار سيدنا ابراهيم اللي اترمى في نار الدنيا لما يشوفها يوم القيامة يقسو على ركبته ويقول نفسي نفسي. انا خايف عليكي، قرري انك تلبسي حجاب امهات المؤمنين، اقفي قدام المراية وقولي يا رب انا لبست النقاب عشانك، انا لبست الخمار عشانك يا رب، انا لبست النقاب عشانك وانا واثقه انك مش هتضيعني، هتختار لي احسن زوج وهتختار لي احسن حياه وهتكرمني في حياتي اعظم كرم يا رب، انا مستنيه منك انت فضلك يا رب. يا جماعه 12 شهر تتوقف الغزوات عشان ايه؟ عشان اصلاح المرأة، عشان التحصين الداخلي للمجتمع، واول ما المجتمع يتحصن داخليا ندخل في المشهد الثاني، الرحلة التاريخية الاستفادية البطولية اللي الصحابة خرجوا فيها ورا رسول الله، رحلة دي الرسول في ذو القعدة 6 هجرية يعلن ان خلاص كل الصحابة هيخرجوا، هنخرج فين يا رسول الله؟ مكة، مكة يا رسول الله، بعد ما سابونا احنا اللي مش هنسيبهم يا رسول الله، طب نقعد نصلي ونصوم؟ لا، الدين مش صلاة وصوم بس، الدين جهاد وتضحية، ما ينفعش يا رسول الله هنروح لهم برجلينا والوقت في ذو القعدة في موسم الحج، العرب كلهم هناك يا رسول الله، لو مكة يا رسول الله حصل بيننا وبينها حرب هنحارب العرب كلهم، احنا داخلين رايحين نموت مش رايحين نعتمر يا رسول الله. والمنافقين يقولوا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، المنافقين يشعروا خلاص محمد هيجر حتف المسلمين لحتفهم، والمسلمين يبداوا يتعبهم والمنافقين يتخلوا والاعراب يهربهم، ويثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي بس، 1400 صحابي ثمرت 20 سنه شغل، ثمرت 20 سنه مجهود، ثمرت 20 سنه تربيه، 1400 واحد خرج ورا النبي في الرحله الرهيبه دهيت. انت رايح تعمل ايه يا رسول الله؟ رايحين نعتمر، بقالنا 6 سنين ما شفتش الكعبه من اخر مره طفت حواليها، يوم الهجره 72 شهر، بقالنا 130 الف ساعه ما شفتش الكعبه فيهم، ورايحين ننزع اعتراف رسمي من مكه بالاسلام قدام العرب كلهم عشان القنوات بتاعت الدعوه تتفتح، مش رايحين نحارب. يخرج الرسول قلبه مليان شوق رهيب لبيت الله الحرام، و1400 قلب مشتعل ملتهب بالشوق لبيت الله الحرام وراه، والمنافقين واقفين يودعوهم وهم بيقولوا خلاص ما هماش راجعين، ومكه تسمع ان النبي قرب. ايه محمد اللي كنا لسه محاصرينه من 12 شهر؟ محمد والجيش بتاعه جايين لغايه هنا وجروا ان هم يجوا قدام الحرب كلهم في موسم الحج؟ هنتجلى قدام العرب؟ هنتفضح قدام العرب؟ قسما بالله لا يدخلوها ونحن احياء، لن يدخلوها الا ونحن موتى. وتخرج قريش معاها نسائها واطفالها علامه على ان مساله حياه او موت، ويخرجوا بره مكه ويبعثوا خالد بن الوليد ب 200 فارس من الفرسان لمواجهه المسلمين، يبعثوه من بعيد ليه؟ لان ما كانش ينفع ان الرسول يقرب من مكه، كانت هتبقى فضيحه، كارثه بالنسبه لقريش. محمد جاي يدخل يعتمر نصب عننا؟ محمد جاي يدخلها علينا عنوه قدام العرب كلها؟ بيذل مظهرنا قدام العرب؟ لا يمكن. وتصمم قريش على الحل العسكري، الرسول اول ما يعرف عليه الصلاه والسلام ان جيش قريش جاي يغير الطريق ويطلع على الحديبيه، ليه؟ ما هوش عايز حرب، الرسول راح يعتمر عليه الصلاه والسلام، الرسول مشتاق لبيت الله الحرام، وهو في الطريق للحديبيه الناقه بتاعته تبرك، الصحابه يقولوا يا رسول الله خلقت القصواء تعبت وكبرت بقى، يقول لهم والله ما خلقت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. دي رساله ربانيه لينا ان احنا ما نحاربش مكه، رساله ربانيه ان احنا نقبل الصلح. والله لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها، الرحله دي لازم مشهدها يتحفر في قلبك وقلبك. يا جماعه الصحابه كانوا خارجين في رحله اكتسابيه، الصحابه كانوا خارجين في رحله نسبه الموت فيها مفيش فيها اي فصال. المشهد ده هو يخلده ربنا في القران في سوره الفتح، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، إنهم خرجوا زي ما بيسموا البشر طريق اللي رايح مش راجع، عشان ربنا سبحانه وتعالى ثقة في الله. وندخل في المثل الثالث، بيعة الموت. الرسول لما يلاقي مكة اتكبرت ومش قادرة تبعت له حد، يبعت لها واحد بالجمل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يشاورها، يقتلوا الناقة بتاعة النبي ويجي الصحابي للنبي هربان، يبعت عثمان بن عفان، النبي مش عايز يحارب. عثمان يتأخر، الصحابة يبدأ الجو يتكهرب وسطهم، هم قتلوه ولا ايه؟ هم قتلوا عثمان وتطلع إشاعة عثمان قتل. مكة اختارت الدم، مكة اختارت خلاص الحرب، مكة اختارت انها هتحاربنا، العرب كلهم هيدخلوا مع مكة، يعني احنا هنتقتل ولا ايه؟ المنافقين الكلام اللي قالوه هيطلع مظبوط، يعني احنا هنتقتل هنا هندخل نحارب العرب كلهم ب 1400 واحد ازاي؟ واحنا جايين نعتبر معناك تسليح معركة خالص، ازاي؟ ازاي ان احنا ندخل نحارب العرب بالمنظر ده ويحصل كهربا رهيبه في الجو ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره الرضوان يمد ايده يصافح صحابي صحابي من ال 1400 صحابي بيعه على الموت، يبايعوا رسول الله على الموت عشان اخوهم اللي مطيعوا انه اتقتل. الصحابه خارجين لعمره ماشي، بقت معركه ماشي اتباع رهيب، منظر 1400 صحابي بيبايعوا النبي على الموت عشان واحد، ما بيفكركوش بالبرود اللي احنا فيه، واحنا قاعدين الوقت بنتكلم ونسمع، واخواننا في سجون اليهود واحنا ما بنتحركش. مشهد النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج غزوه كامله، غزوه مؤته تحارب 200,000 واحد من الروم، الدوله العظمى اللي زي امريكا عشان واحد، عشان الحارث بن عمير الازدي قتلوه واحد مسلم، لما كان الاسلام غالي في قلوبنا كان دم المسلمين غالي. الرسول اقام بني النضير غزوه كامله عشان امراه مسلمه اتقتلت؟ لا. اغتصبت؟ لا. بطنها اتشحت وطلعوا الجنين وحطوا قطه مكانها؟ لا. جوزها حطوه في خلاط الاسمنت وفرموه قدام عينيها؟ لا. جوزها واولادها اتقتلوا قدامها؟ لا. سجنوها في ابو غريب واغتصبوها؟ لا. امال ايه؟ اهانوها، شدوا الحجاب من على راسها بس عشان مسلمه. شفت المسلم كان غالي ازاي؟ شفت دم المسلم كان غالي ازاي؟ والوقت بايعه على الموت من 1400 واحد عشان مسلم واحد. وينزل القران يخلد الموقف بقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. رضيت عننا يا رب، اخيرا يا رب بعد 20 سنه جهاد فزنا برضاك يا رب، اخيرا يا رب فزنا باعظم منحه في الدنيا، اذ يبايعونك تحت الشجره. ربنا يخلي مشهد الشجره والصحابه والايد في الايد ليه؟ عشان ربنا يريد ان المشهد يتحفر جوه قلبك، يريد ان المشهد يتحفر في قلوبنا، ربنا بيريد ان المشهد يتحفر جوه ذاكرتنا. اذ يبايعونك تحت الشجره، شايفين التصوير؟ فعلم ما في قلوبهم ان ربنا اغلى عليهم من حياتهم، ان اخوهم اغلى عليهم من روحهم، ان الاسلام اغلى عليهم من حياتهم، انهم اصحاب رساله. فانزل السكينه عليهم، سكينه دول ناس هيواجهوا العرب كلها، ربنا ينزل الاطمئنان والثقه على قلوبهم، واثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر اللي اول مره المسلمين هيشبعهم بعد 7 سنين وست سنين في المدينه. ومغانم كثيرة يأخذونها، مغانم خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، دي مغانم العالم بقى، فتوحات العالمية، فارس والروم. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، معجزة، معجزة ان رد الفعل اللي كان متوقع ان يبقوا قتل ودم، معجزة ان العرب يسيبوا المسلمين في الوضع ده. وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، ان اللي خرجوا وخطروا عشان ربنا حماهم، ان اللي مش هيخاف من اهل الباطل وهيشتغل لنصر الدين ربنا هيحفظه وهيحميه، ويهديكم صراطا مستقيما، انا هرفعكم، هرقي الايمان في قلوبكم، هخليكم قمم، هوصلكم للفردوس الاعلى، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، هديكم فارس والروم والشام والعراق ومصر ونص العالم واليمن، هفتح لكم الارض كلها، انتوا تستاهلوا ان الدنيا تتفتح قدامكم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، هنزل لكم الملائكه تقاتل معاكم. كل ده ليه يا رب؟ كل ده عشان رجاله، عشان خرجوا مع النبي والنبي كرمهم، يقول لهم انتم خير اهل الارض. 1400 واحد، لو النبي جه النهارده هيقول لك انت من خير اهل الارض، لو النبي جه النهارده وسط الملتزمين والملتزمات هيقول لك انت من احسن 1400 واحد على وجه الارض. يا جماعة احنا مستوانا ايه؟ احنا هنبقى في الصفوف على حوض النبي في انهي صفوف؟ قدام ولا ورا ولا مش هنعرف ندخل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من شهد بدرا والحديبية. مشهد رهيب، مشهد بعث الموت، مشهد الايد في ايد رسول الله ويد الله فوق ايديهم، وجبريل ينزل من سبع سماوات يشهد البيعة، بيعة على الموت. بقى معنا 1400 راجل مستعدين يموتوا عشان دينك يا رب، بقى معنا 1400 راجل مستعدين يموتوا عشان دم اخوهم ما يرق. خلاص خلاص يا جماعه، ما دام العقيده وصلت للدرجه ديت يبقى الفتح المبين جاي. وفعلا جه، وفعلا جه المشهد اللي جاي، مشهد الصلح التاريخي. الصلح التاريخي لاول مره مكه هتعترف رسميا بالدوله الاسلاميه، زي ما امريكا الوقت تعترف بدوله من الدول. العالم كله يعرف ان لها حساب ولها قوه، ويفتح ابوابه لسفاراتها. الوقت خلاص يا جماعه هننتزع اعتراف رسمي، الوقت هيبقى فتح مبين، القنوات كلها تتفتح قدامنا ويحصل الصلح التاريخي. بدايه قصته ايه؟ لما قريش شافت ده ناس هيبايعوا على الموت، هتقعد لهم تعمل ايه؟ بعتت لهم العرب بقى يبداوا يتفاوضوا معاهم. قريش متكبره مش راضيه تروح هي، يبعثوا ناس من خزاعه، يروح بتاع خزاعه الاول يكلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا محمد، يعني قريش مش ناويه تسكت؟ ما تعتقدش ان الموضوع ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما جئنا الا للعمره والهدي اهو، الاغنام اللي هنذبحها عند الكعبه اهو، احنا مش جايين نعمل حاجه. الرسول يحاول يفهمه، الرسول كسب كل الاطراف في المعركه دي. يقول له طب لو مكه ما رضتش هتعملوا ايه؟ هنقاتل مش هنرجع. وكان اول زلزال يزلزل مكه انها تعرف ان النبي مش ناوي يرجع. لما يرجع لها رئيس وفد خزاعه ويبدا يشتم في مكه ويقول لهم لماذا تمنعون عباد الله من بيت الله؟ ايه ده؟ هو محمد قاعد بالترابيزه علينا ولا ايه؟ يبدا الزلزال يحصل، اول زلزال يبداوا يقلقوا يتوتروا، الضغط يزيد، هنعمل ايه؟ والله لا يدخلها علينا عنوه ولا تتحدث العرب بهذا، ابعثوا حد تاني. نبعث مين؟ عروه بن مسعود الثقفي من ثقيف. يروح عروه للنبي عليه الصلاه والسلام، يبدا يحاول يحطم النبي عليه الصلاه والسلام نفسيا، استغفر الله العظيم، ازاي؟ يبدا يحاول يفاوض النبي بحرب معنويه، يقول له يا رسول الله يا محمد المشركين اقوياء جدا والعرب وراهم، وشويه الاخلاص اللي انت جامعهم من العرب دول مش هيقفوا وراك ولن يصبروا وراءك، اول ما هيحصل حرب حقيقيه هينفضوا من حواليك. يا محمد يا محمد في حد يقاتل قومه؟ أسمعت عن احد يستحو قومه من قبل؟ انت هتدخل تقاتلهم ازاي؟ ويبدا الصحابه يظهروا حب رهيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدام عروه الثقفي. يبدا الصحابه لما النبي يتوضا يقتتلوا على وضوءه، مين اللي هياخده يتوضا بيه او يمسح بجسمه؟ النبي يتنخم يقتتلوا على نخامه اطهر خلق الله، احب خلق الله الى الله عليه الصلاه والسلام. يبدا الصحابي يكلم النبي، عينيه مكسوره وهو بيكلم النبي، صوته مش قادر يرفعه، النبي يشاور الصحابه يجروا ينفذوا، كلهم بيطيعوا طاعه رهيبه. عروه بن مسعود اتبهر، اتسهل، ايه ده؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت حد بيحب حد كده. يا جماعه انت لما الغرب شتم في الرسول وريتهم انك بتحبيه قد ايه؟ اكثر حاجه تحطم قلوبهم لما يشوفوا احنا بنحبه قد ايه؟ احنا وريناهم حبنا لرسول الله قد ايه؟ احنا اثبتنا لهم عمليا حبنا للرسول قد ايه؟ ده اكثر حاجه بتزلزلهم. يرجع عروه بن مسعود لقريش متزلزل يقول لهم يا قوم لقد ورثت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رايت احدا يحب احدا ويعظمه كحب اصحاب محمد لمحمد. انتوا بتكلموا مين؟ والله لا يسلموه ابدا، دول هيعملوا اي حاجه لو امرهم باي حاجه، انتوا اتجننتم؟ ابو سفيان يتزلزل قلبه، منظر خبيب بن عدي لما ابو سفيان علقه على النخله قبل بعد غزوه احد، لما قبضوا عليه وعلقوه على نخله في مكه في التنعيم وقعدوا يضربوه بالسهام يقطعوا ايديه ورجليه. وبعد كده ابو سفيان قرب منه وقال له يا خبيب اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك مصلوب عن نخله مكانك؟ منظر كلمه خبيب وهو بيقول باصرار والدم ناسف من كل حته في جسمه، وهو بيقول لابو سفيان والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشاك بشوكه. كلمه زلزلت قلوب اهل مكه كلهم، كلمه طيرت النوم من عيون اهل مكه. اهل مكه بداوا يفتكروا من الحب الرهيب من اصحاب الرسول للرسول، وبدات قلوبهم تتزلزل والتوتر يزيد والضغط يزيد والخوف يزيد. لا والله لا يدخلها علينا عنوه ولا تتحدث العرب بهذا. يا جماعه عروه بن مسعود لما شاف الصحابه اتبهر. يا جماعه هند بنت عتبه لما شافت الصحابه يوم فتح مكه قالت ما عبد الله حق عبادته مثل هذا اليوم، ذهلت. الغار دلوقتي لو شافك هيذل، الغار دلوقتي لو شاف المسلمين هيبهر ولا هينفر من الدين. يا جماعة تجار السلف لما راحوا في جنوب شرق آسيا بعد موت النبي 700 مليون بني آدم أسلموا من الانبهار بيهم. احنا الوقت مبهرين يا جماعة ولا منفرين؟ يا جماعة كل اللي حصل ده ليه؟ لأن الصحابة عايزين يشوفوا حوالين الكعبة. يعني لو الكعبة دي دلوقتي في أمريكا، فرض إنك أنت تطلعي وتتحملي مواجهة أمريكا عشان تطوفي حوالين بيت الله الحرام، مين يا جماعة؟ مين يا جماعة عنده الشوق ده؟ يا جماعة لو بيننا وبين الحرم مش انفلونزا الخنازير، لا أمريكا وجيوشها هتطلع ولا لا؟ وكورة الزلزل يبعتهم الرسول الثالث والسفير الثالث سيد الأحاديث من كنانة يجي للرسول عليه السلام. الرسول عارفه، الرسول درس الواقع، درس الواقع دراسة رهيبة. الرسول قال لهم هذا سيد الأحاديث، إنه من قوم يتألهون يعني كثير العبادة، سوقوا الهدي وروا الأغنام اللي احنا جايبينها عشان يعرف إن احنا جايين نعتمر. الصحابة 1500 واحد وهو داخل يلاقي 1500 واحد لابسين لبس الأحرار، 1500 واحد بيقولوا لبيك اللهم لبيك، 1500 واحد بالاغنام بتاعتهم، الهادي وعلامه الارسال للكعبه محفوره في جسم كل غنمه من الغنمات، والوبر بتاعهم اتنحل من الجوع بقالهم 20 يوم في الحديبيه بيتفاوضوا مع مكه. سيد الاحاديث ما يعملش حاجه ولا ينطق، قلبه يتنفض من المنظر، يقوم راجع تاني يروح على قريش في قمه الثوره، والله ما حلفناكم على هذا، اتصدون من يعظم بيت الله الحرام؟ انتوا اتجننتم؟ انتوا ازاي تمنعوا ناس جايين لبيت الله الحرام؟ قريش تتزلزل ثالث زلزال، ايه ده؟ احنا خسرنا الموقف، بقى منظرنا فضيحه قدام العرب، ما دخلناهوش عشان ما نتفضحش، بقينا مفضوحين اكتر، بقى منظرنا ظلمه، محمد كسب المعركه الاعلاميه من الجميع، وبعد مفاوضات يبعثوا له اخر واحد سهيل بن عمرو. دي المفاوضه السابعه يا جماعه، ده الجوله السابعه في المفاوضه، ليه؟ كل ده عشان ايه؟ دول 1400 واحد، بس قريش عارفاهم، عارفه المسلمين اشداء قد ايه؟ يبعثوا سهيل بن عمرو، اول ما الرسول عليه الصلاه والسلام يشوفه يقول سهل امركم بس، خلاص والله ما ارسلوا الا وهم يريدوا الصلح، تعال معايا سهيل بن عمرو. الرسول يقعد والصحابه ملفوفين حواليه ويبدا يتكلم مع سهيل، نتصالح نتصالح، ايه الشروط بتاعتكم يا سهيل؟ نكتب نكتب، يلا يا علي يا ابن ابي طالب اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ الرحمن الرحيم؟ مين الرحمن الرحيم؟ ما نعرفش حاجه اسمها الرحمن الرحيم، اسم الله الجليل العظيم. علي بن ابي طالب امسح امسح يا محمد. سيدنا علي هيتجنن، امسح يا رسول الله. الرسول يقول له علي امسح، امسح ايه؟ الرسول يقول له يا سيدي علي اهي. الرسول يمسحها بايديه عليه الصلاه والسلام. اكتب هذا ما كان بين محمد رسول الله سهل بن عمرو رسول ايه؟ واحنا لو نعرف انك رسول الله هنمنعك عن بيت الله؟ اكتب رسول الله، علي كان هيتجنن. اكتب كلمه رسول الله ازاي؟ هم الناس دي بتتكلم ازاي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له اين هي يا علي؟ اهي. الرسول يمسحها بايديه. اكتب لا تدخلوا الكعبة الى الكعبة هذا العام. الصحابة كانوا هيموتوا، ما ندخلش ازاي؟ ازاي ما ندخلش بيت الله الحرام؟ الرسول كان قلبه ملتهب من الشوق. يا جماعة لو انتوا في الموقف ده تخيلوه، انك الوقت ركبت من بلدك من مطار القاهرة، ركبت الطيارة نزلت مطار جدة، وخلاص وانت بتقولي لبيك اللهم لبيك، وانت قلبك خلاص بدأ يشم ريحة الكعبة، تلاقي السلطان جت قالت لك ممنوع، ممنوع ازاي؟ ارجعي ارجعي، مفيش. تخيلوا يا جماعه ثقل الاحساس. الشرط اللي بعد كده يا محمد، اللي يجي لكم مسلم من عندنا ترجعوه، واللي يجي لنا كافر من عندكم ما نرجعهوش. ازاي؟ الصحابه كانوا هيتجننوا، ازاي؟ ازاي نرد واحد مسلم جالنا للمشركين يفتنوه؟ يا محمد ويبقى لمده 10 سنين، 10 سنين نضرب على الذل ده، وفي وسط الموقف يحصل حاجه تفجر الموقف. يجي ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيتفاوض مع النبي، وكان ابوه مأيده وكان اسلم، مأيده وسجنه وحبسه في الاغلال، يكسر الاغلال ويجي، واول ما يشوف الصحابه يرمي نفسه وسطهم ويقول يا اصحاب رسول الله اتتركوني ارد الى المشركين يفتنونني في ديني؟ الصحابه بصوا لسهيل منظر التعذيب على جسمه، الاغلال اللي متأيد بيها، الدم اللي بينزف من مكان الاغلال، الاستغاثه. الصحابه كانوا هيموتوا، لا يا رسول الله لا يمكن نسيب اخونا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل بن عمرو اجيزه ليه؟ يقول له لا، لجت القضيه بيني وبينك، والله لا اصالحك ابدا، ما فيش، ده اول واحد نتفق عليه. الرسول يقول له بلى تفعل؟ لا. الرسول يقول لابو جندل ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. الصحابه يتجننوا، عمر بن الخطاب كان هيموت، عمر بن الخطاب يجي على ابو جندل ماسك السيف يقول له يا ابو جندل انما دم المشركين دم احدهم كدم كلب، خد السيف يا ابو جندل واقتل ابوك. يا ابو جندل والله لو كان الخطاب ابي لقتلته. يقول له طب ولما لا تقتله؟ يقول له لا اعصي الله ورسوله. يقول له وانا لا اعصي الله ورسوله. عمر بن الخطاب كان هيموت. عمر بن الخطاب يجي على النبي يا رسول الله رسول حل ماذا تريد يا عمر؟ يا رسول الله ألست رسول الله؟ أنت مش رسول؟ ألسنا المسلمين؟ إحنا مش المسلمين؟ أليس المشركين مش هم دول الكفار؟ عمر بن الخطاب كان هيجي له انهيار نفسي. عمر بن الخطاب منظر الأغلال، منظر سهيل بن عمرو وهو بيجرجر أبو جندل في الأرض من الأغلال بتاعته، منظر الدم اللي نازل من أماكن الأغلال، منظر استغاثة أبو جندل للمسلمين، منظر السجن اللي هيروح أبو جندل مش قادر هيموت. ألست رسول الله؟ ألست المسلمين؟ أليس المشركين؟ لما نعطي الدمية في ديننا يا رسول الله؟ ولما بقى الموضوع دم واحد هيدفع ثمن دمنا ثمن دمه خلاص نبيع القضية. تخيل عمر بيقول للنبي ايه؟ عمر قال للنبي كلام يدل ان عمر ما كانش واعي هو بيقول ايه؟ عمر يا جماعة كان وصل لدرجة من الانفعال مش قادر. يا رسول الله لما نعطي الدمية؟ حد يقول للنبي لما نعطي الدمية؟ النبي يعطي الدمية يا رسول الله. يا رسول الله لما بقى الموضوع ثمن ودمنا تراجعنا يا رسول الله. الرسول عليه السلام يصبره يقول يا رسول الله الم تخبرنا ان اتينا البيت الحرام ومطوفين به؟ احنا مش قلت لها الطوف حوالين البيت الحرام يا رسول الله؟ الرسول يقول له او اخبرتك انه العام؟ لا فانك اتيه ومطوف به. عمر هيتجنن يا جماعه، عمر هيتقاد، عمر طلع على ابو بكر يا ابا بكر اليس المسلمين يا ابا بكر؟ أليس المشركين؟ مش احنا الحق يا ابو بكر؟ مش ربنا معانا؟ نخاف ليه؟ أليس رسول الله؟ مش ربنا وعده بالنصرة؟ نخاف ليه؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ يا ابو بكر يا ابو بكر ليس نفسنا نتقتل بس اخونا ابو بكر ما انت شايف شكله؟ ما انت شايف دمه اللي بينزل؟ ما انت شايف استغاثته ابو بكر؟ ابو بكر يقول له انه عبد الله ورسوله، الزم غرزة، الزم غرسة، أخبرك أنك آتي البيت الحرام ومطوف به هذا العام؟ قال له لا. قال له فإنك آتيه ومطوف به. نفس الإجابة من الصديق أقرب قلوب الأمة كلها القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا هيموتوا، الصحابة يوميها بكوا نهنهوا بالبكاء زي بكاء النساء. الصحابة كانوا بيبكوا زي السكالة مش قادرين، مش قادرين منظر سهيل بن عمرو وهو بيجرجر ابو جندل. بس يا جماعة ابو جندل ده ما كانش حد يعرفه اصلا قبل كده، يعني مش عمر واتحبس، ده واحد معظمهم عمره ما سمع عنه. بس الاسلام، الرابطة، الدين، الدم اللي عمره ما يبقى مية. الصحابة بقول دموعهم بتنهمر من البكاء والنسيج بين ايدي رسول الله. لما جم يحلقوا لبعضهم بعد الموقف ده كانوا هيذبحوا بعض، هيطروا رقبة بعض من كتر الهم. سهل بن حنيفة بعد 40 سنة يوم معركة الجمل وقف ينادي الصحابة قبل ما يحصل الحرب يقول لهم يا أصحاب رسول الله لقد رأيتنا يوم أبي جندل، سماه يوم أبو جندل من كثر ما اتحفر في قلوبهم، ولو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا لرددناه. لو كنا نقدر نقول لمحمد بن عبد الله لا كنا قلناه، بس ما قدرناش نقول له لا. تخيلوا الصحابة وصلوا لدرجة إيه؟ الصحابة راحوا للنبي يصرخوا يا رسول الله نتقتل يا رسول الله، بس اخونا ما يحصلش فيه كده يا رسول الله، مش هنقدر نقبل ان اخونا يحصل له كده، نقبل ده ازاي؟ بس يا رسول الله منظر الاغلال، قلب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتقطع، كان بيتمزق، ولكن احتراق رقبة امة الاسلام وخلاص اتعاهدنا، انتهت القضيه لوفاء بالعهد. يا جماعه اوعوا تنسوا ان في يوم من الايام الدين حصل له كده، ان هذا الدين الا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله، ولو قدر له ان يموت لمات يوم ارتدت جزيره العرب، ولم تقم صلاه الجمعه الا في 4 مساجد، وقال الصحابه لابو بكر يا ابا بكر الزم بيتك واعبد ربك انه لا طاقه لنا بحرب العرب جميعا. وفي 2 سنين كانت جيوش المسلمين اسلى المرتدين، وجزيره العرب تحت سيطره الاسلام، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاءت 7 حملات صليبيه شرسه، 90,000 مسلم اتقتلوا وهم داخلين القدس، ركب الخيول غاصت في الدماء، الاقصى اتعلق عليه الصليب، بيت المقدس قبه الصخره اتعلق عليها الصليب، المساجد بقت اسطبلات وكنائس، الاطفال المسلمين خدوهم، اطفال المسلمين شووهم وكلوا لحمهم مشوي، الشوارع كلها بقت دم، المسجد الاقصى اتملى جثث اللي راحوا يلوذوا بيه، 7 حملات صليبيه، وبعد 91 سنة يجي صلاح الدين الايوبي يحطم الصليبيين في 52 معركه ويرتفع أذان صلاة الجمعة بعد 91 غياب من المسجد الأقصى. إن هذا الدين الأول أن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاء السفار. قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين، جماجم المسلمين بقت قد الجبل يا جماعة، قد الجبل، شهر كامل بيقتلوا في المسلمين، قتلوا 1000 مسلم، وفي رواية 2000 مسلم، 2 مليون، والخليفة حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالأحذية. يا أمة محمد وعطيئته، يا أمة محمد شايفين موقف أبو جندل وتغيرت الأيام، وفي خلال 3 سنين يا رسول الله جزيرة العرب كلها تبقى مسلمة، في خلال 3 سنين يا رسول الله الفتح المبين هيملك جزيرة العرب. يا جماعة وطيئتهم، اوقم اللي يسمع الوقت ان في 500 امرأة في سجون اليهود ما يقاس، اللي يسمع الوقت ان 80% من لاجئي ومشرد العالم اللي التنصير بينهشهم من المسلمين ما يقاس، اللي يشوف الوقت الخمر والمخدرات في بلادنا بقت هوم ديليفري ما يقاسش، اللي يشوف الوقت ان سعف البلاي ستيشن بقت احب الى الشباب مما طلعت عليه الشمس وغربت، وحب ايه وحب بقى الى شبابنا من دنياه، الشات والمكالمات والموبايلات ما يقاسش، كل ده هيتغير، كل ده هيتغسل، الواقع الرهيب ده هيتمسح، الدين جاي يا جماعه، النصر جاي، ويخلد ربنا الموقف في القران، وينزل قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه اللي معاه اللي كتبوا معاه اللي لما قال اخرج خرجوا معاه، ولما قال بيع على الموت بيعوا معاه، ولما قال نرجع رجعوا معاه، اللي مع الرسول في الازمات، اللي مع الدين في الشدائد، اللي معاه، انت معاه، انت معاه، انتوا فين؟ انتوا فين؟ انتوا فين يا مسلمين؟ الواحد لما بيمشي في الشارع فين يا جماعه؟ فين الغيورين على الدين؟ انتوا فين؟ لا احنا شايفينك وسط الدعاء، ولا احنا شايفينك مكسر الدنيا في الدعوه في مكانك وشغلك ودراستك، ولا احنا شايفينك بتطلب علم عشان تبقى عالم من علماء الاسلام، ولا احنا شايفينك في المصادر الخير وتوصيل الصدقات للفقراء، ولا شفناك ايام غزه بتوصل لهم اي معونات، ولا شفنا، احنا شايفينك انت فين؟ ما احنا شايفينك بتحارب التنصير، ولا شايفينك بتحارب العلمانيين، ولا شايفينك بتهتف وسط الناس بالتوبه الى الله، انت فين؟ انت فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده بينكم يا جماعه، اللي بيقطع عن الوقت ده بينكم، اللي مسجونه في سجون اليهود دي اختك، اللي مسجون في سجون الامريكان ده اخوك، اخواننا، الصحابه كانوا هيتقتلوا عشان مسلم واحد، مسلم واحد، الدم بقى ميه ازاي؟ والذين معه اشداء على الكفار حتى لو ابوهم واخوهم رحماء بينهم لدرجه يموتوا بعض حبا في بعض، يموتوا عشان واحد بس منهم حبا في بعض، تراهم ركعا سجدا عباده على طول يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل قضيتهم رضاك يا رب، رضاك يا رب، والوصول لربنا سبحانه وتعالى، ويخلد ربنا المشهد يا جماعه، ويجي البطولات رهيبه من الكوريات، قالت اللي مسلم من عندنا ما يجيلكش، طيب انا ماليش دعوه بيهم، الرسول ماليش دعوه بيهم، شوفوا هم عملوا ايه، ابو جندل يهرب مع واحد اسمه ابو بصير ويطردوا تجارات قريش على جنب البحر الاحمر، ويقطعوا على قريش تجارتها لغايه ما قريش تستغيث بالنبي انه ياخدهم وخلاص، شايفين الفرج، وتطلع ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، البنت الصغيره اللي اسلمت ولكن ابوها عقبه بن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي في الحرم ما تقدرش تكتب خبر اسلامها، ابوها يتقتل في بدر، اخواتها الاثنين الوليد وعماره يحاولوا يجوزوها ما ترضاش، ومحدش عارف السبب ايه، قدامها تتجوز اغنى واحد في مكه واحسن واحد في مكه ما ترضاش، لغايه ما يجي صلح الحديبيه ما عادتش قادره تكتب خبر اسلامها، هتعمل ايه؟ ده 10 سنين مده العهد، وتقرر انها تهاجر، هتهاجر لوحدك لوحدي، طب ولو رجعوك هتتقتلي؟ اتقتل وتسيبي وامك وبلدك ووطنك واخواتك، ده انت لسه بنت صغيره، ده انت المستقبل قدامك، ده انت بنت اغنى الناس، ده انت من عيله القوم، ده انت اي عريس يتمناكي، ما بتحلميش بفارس الاحلام، وتهاجر ام كلثوم لوحدها وتنزل سوره الممتحنه، ربنا يقول للنبي فيها فلا ترجعوهن، اوعى ترجعوها حتى لو قامت حرب على مستوى الجزيره كلها، عشان امراه واحده يا رب، عشان واحده تقوم حرب كامله، عشان كان المسلم غالي، كان الايمان غالي، كانت عمله الايمان غاليه، ويثبت قدام قريش ان منع المهاجرين مستحيل يا جماعه. وكده وصلنا للسبب اللي ربنا سمى عشانه صلح الحديبيه، فتح مبين، فتح دعوي، عدوا معايا، فتح دعوي، العالم كله اتفتح، الناس كلها عايزه تسمع، القنوات كلها اتفتحت، الرسول بعت يجيب المسلمين بتوع الحبشة اللي بقالهم 14 سنة مهاجرين. تعالوا تعالوا تاني، مهمتكم جت خلاص، انتوا دعاء، الدعوة اتفتحت الوقت، يلا تعالوا. كنتوا قبل كده كان اسمها مجهدية، ما كناش محتاجين لكم، كان معانا رجالة، الوقت محتاجين كل داعية. ويجي معهم الأشعريين في فرح رهيب، والرسول عليه السلام يبعت لكل قبائل العرب، يعرف كل قبائل العرب بالإسلام. لأول مرة بيسمعونا، لأول مرة ما بيفرضوا ناس، لأول مرة مش هيقوم الصحابي يكلمهم يطعنوه زي حرام ابن ملحان يقتلوه وهو بيكلمهم. الرسول يبعت لملوك العالم، ملوك العالم كلها، ملوك الفرس والروم ومصر. تخيلوا يا جماعة العز اللي بقينا فيه، ما احنا بقى معانا ناس مستعدية بتبيع على الموت خلاص. يبعت للمقوقس حاكم مصر، يبعت له ماريا القبطية هدية، ويبعت له بغلة حمار كده صغير اسمه دلدل، حمار مصري أصيل جاهز مع النبي في الغزوات بعد كده. حمار بقى أي حاجة من رائحة مصر يا رسول الله، أي حاجة نتصرف بيها بسيرتك يا حبيب الله. ويبعت لملوك العالم، ويبقى الإسلام دعوة عالمية والملوك كلها تسمع بعزة الإسلام. ويبعت لقيادات قريش، يبعت لخالد بن الوليد مثلك لا يجهل الإسلام، وفي يوم واحد يسلم ثلاثة من أفلاس أكباد قريش، خالد وعمر وعثمان بن طلحة اللي ماسك مفتاح الكعبة. الثلاثة أفلاس أكباد مكة ييجوا بعد ما كان عمر هيعمل لجوء سياسي للحبشة، وخالد كان هينتحر، كان هيقتل نفسه، يلاقي رسالة النبي جياله، يروحوا للنبي يسلمهم. النبي يفرح يقول مكة ألقت إليكم أفلاس أكبادها. الوقت أمريكا اللي بتاخد أفلاس حقول العالم، الوقت العباقرة من العرب بيروحوا ناس ياخدوا نوبل، والفمت فجأة ان هم اللي ياخدوها يجوا يضربونا بيها في حرب العراق. الوقت بقت الامة بدون هدف يا رسول الله، كنت بتفخر طاقات الامة للدين. الوقت يا رسول الله الملياردير العربي عمل فنجان قهوة راقصة بورق الفلوس يا رسول الله. الوقت بقينا امة بدون هدف يا رسول الله. الفتح بدأ يجي يا جماعة، القنوات الدعوة، انتشر الاسلام في العرب انتشار رهيب، لدرجة ان بعد سنتين لما النبي هيدخل فتح مكة هيدخل بعشر تلاف، وكان في الحدودية 1400، يعني في سنتين تضاعف عدد المسلمين سبع اضعاف اللي تضاعفوا ب19 سنة. فتوح رهيبة، فتوح رهيبة يا اخواني. ويبدأ الاسلام ينتشر، ودول مجلس التعاون الخليجي قطر والكويت والبحرين القبائل بتاعتها تيجي تفد لرسول الله وتسلم، تسلم على ايد رسول الله، ويحصل فتح عالمي. في خلال 3 سنين جزيرة العرب كلها هتدخل فتح دعوي وفتح اقتصادي، اموال الزكاة تتدفق على الدولة الاسلامية، فتح عسكري، السرايا لاول مرة تبدأ تروح في اعماق الجزيرة العربية، ما عادش في خوف، فتح جهادي. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعت خالد بن الوليد في غزوة مؤتة، يبعتوا يحارب الروم ب3000، يلاقوا جيش الروم 200,000، يبدأوا يعملوا ايه؟ يتقتل اول قائد زيد بن حارثة، يتقتل جعفر النبي صالح بعد ما تقطع ايديه ورقبته قدام الراية، يتقتل عبد الله بن رواحة ثالث قائد. خالد ياخد الراية، يجاهد ب9 سيوف في ايديه لغاية ما يتكسروا. عمرهم ما كانوا يتوقعوا ان تسليح الروم بالمنظر ده يا جماعة، تسليح الروم كان رهيب يا جماعة، كان تسليح رهيب، سيوفهم كانت تنزل على سيف المسلمين تكسره. المسلمين قفزوا بطولات رهيبة، جعفر كان ماسك الراية بيمين وقطعوها ومسكها بشماله، قطعوها ومسكها بين رقبته وصدره ذبحوه، وسقط 99 طعنة في جسمه رضي الله عنه. خالد مسك 9 سيوف اتكسروا في ايديه، ايه ده؟ ايه الجبال دي؟ خالد عمره ما كان كده، الاسلام قلبه، مسلم من المسلمين يتجرح جرح رهيب، وهو بيمرض في الخيمة يسمع صوت المعركة يقول وانت في الدنيا، وانت في الدنيا الاسلام يحصل له كده، يقوم يقاتل حتى يقتل. والاول مرة هم يشوفوا ايه الاسود دي، ايه الجبال دي. خالد بن الوليد يعرف يعمل خطة للانسحاب، يجيب الميمنة مكان الميسرة، والميسرة مكان الميمنة، والقلب مكان المؤخرة، والمؤخرة مكان القلب. الروم يحسبوا انه جيش جديد خالص، وبعد كده يخلي ناس ورا يقعدوا يصيروا التراب، يحسبوا ان لسه في مدى جاي كمان، وبالليل ينسحب يسيبوهم ويرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسود الصغيرة الاطفال تجري ورا الاسود الكبيرة تقول لهم يا فرار، الرسول يقول بل هم الكرار. وبعد ايام يطلع غزوة ذات السلاسل او ذات السلاسل ايا مكان النطقين، يطلع غزوة ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص. خلاص يا جماعة، فتوح فتوح، فتح مكة نفسه بيستنوا سنتين، فتح خيبر اليهود هيتحطمهم، فتح ان المنافقين اتدمروا. الضربة الاضيق كان الصلح الحديبية، كان فتح مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح العالم قدامنا لا رجاله تشيل الدين. الوقت لو العالم فتح قدامنا مين اللي يشيل الدين؟ ما العالم مفتوح اهو. مين اللي يجري يدعو الناس للاسلام؟ الرسول جانا ثمر 13 سنه تربيه في مكه، لقى رجاله بعت عمرها ولفت ليل نهار في الارض تنشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ضيعش هو ولا الصحابه دقيقه، لو كان ايام الجهاد ناموا ساعه ما عادش في نوم، الدعوه اتفتحت، الناس بدات تسمع، الدخول في دين الله بقى سلميا يا جماعه. وكان موقف رهيب يا جماعه، لو كان النبي ما قبلش الصلح وكان دخل مكه كان حصل ايه؟ عشان تعرفوا كان حصل ايه. اول حاجه كان عصى امر الله طبعا، طبعا النبي عمره ما يعصي، بس الصحابه كانوا عصى امر الله. ثاني حاجه كان دخل في الاسر الحرم وقاتل فيها، كانت صوره المسلمين اتشوهت قدام العرب كلهم. ثلاثه كان حارب العرب كلهم، كنا تزمنا هزيمه اخرتنا 50 سنه. يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان في قمه الحكمه. يا جماعه احنا الوقت 6 هجريه ذو القعده، 5 هجريه ذو القعده كنا لسه متحصرين في الاحزاب. الرسول في 12 شهر، الامه بقياده محمد بن عبد الله في 12 شهر بقت هي اللي محاصره مكه وفتحت العالم ووصلت لزعماء العالم. عشان اقول لكم لماذا محمد، عشان لما اقول لكم دلوقتي الشعار بتاعنا لماذا محمد هو الوحيد اللي يقدر يقود الامه، لازم نمشي وراه، لازم نتبعه زي ما الصحابه خرجوا وراه. عمره ماشي، عمره لا ده بقى على الموت ماشي، لا نرجع ماشي. سمعوا واطاعوا، وكانت النتيجه النصر المبين. سنه 5 هجريا كان نازل سوره الاحزاب اللي مليانه محمد.